بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال فقط. إني أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا، هذه صلاة تصلح أن تعرض على الملك القدوس؟ والله يا رب إن مثلي لا يصلح أن يرفع شيئا إليك ولولا أنك أمرتني. للرجال فقط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هي أنا بقول إن ضل دعاة مشهورين فؤاد كبار ضلوا بسبب قضية إرضاء الناس، بسبب قضية الحرص على الناس، بسبب الجماهير، بسبب الكثرة اللي حواليهم. فتنة. فرحان للدين. هنضحك على بعض؟ مش فرحان للدين، فرحان لنفسك اللي كل دول حضرونا. الساحة النهاردة مولد كله شغال وعلى مزاجه وعلى هواه وبيدعو لإيه ومنهج إيه ولا حد دريان. مولد الدعاء وجراء عند الله، شغالين خدامين عند ربنا، خدامين دين ربنا. ما صدق الله عبد أحب الشكر. الثاني إيه؟ إنك مهما بقيت شيخ محتاج لشيخ، مهما يبقى شيخ لازم إيه؟ لازم يبقى له شيخ، لازم. طلب الدنيا وخاف الفتنا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. للرجال فقط. عبد الله بن مسعود لما سمع واحد بيقول انا لا ارضى ان اكون من اصحاب اليمين، فقال انها هنا رجل يتمنى لو زحزح عن النار وادخل الجنه. نرجع للسؤال، انت بتدعو الى الله ليه؟ تخطب جمعه ليه؟ بتدي درس ليه؟ بتجمع الشباب وتكلمهم ليه؟ عشان انت بتحب كده، مبسوط بكده. مالكش عند ربنا. حاجة تسيئ، مش حاجة توجع القلب. أن أول إنسان على الإطلاق يدخل جهنم عالم، معلم، علم ناس كتير، علمت ويسحب على وجهه إلى جهنم. من بيجي يدخل الجنة؟ يحضر يبدأ السكة وهدف الوصول ليه؟ للصورة اللي هو رسمها دي. بدأ يذاكر ويحفظ، حفظ القرآن مش لله، الصورة حفظ المتون مش لله، الصورة شراء الكتب والتضحية بالمال مش لله، الصورة قيام الليل أو سهر الليالي للمذاكرة مش لله، الصورة تحببه وتودده إلى الناس وإكرام الناس والتلطف بالناس ودعوة الناس مش لله. عابد الصورة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة للرجال فقط. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية الإخلاص، إخلاص الداعية. سألت مرة أحد أولادي: يا ابني، هو لازم كل اللي يلتزم يبقى شيخ؟ يعني احنا بنلتزم عشان نبقى مشايخ؟ يعني لازم كل اللي يلتزم يخطب جمعة ويدي درس؟ لازم كل اللي يخطب جمعة ويدي درس ويعمل موعظة تبقى له شرايط وكتب؟ لازم يبقى مشهور والناس تعرفه ويبقى له وجود في الأفاق؟ هل الأمور دي من لوازم الالتزام؟ دي بنسألها للي ملتزم أصلا. أنت ملتزم ليه؟ عشان يبقى شيخ. طيب أنا عايز أسأل دلوقتي كمان اللي بدأ الطريق للدعوة إلى الله، أنت بتدعو إلى الله ليه؟ احنا عاملين نقصل بأن دلوقتي كام حلقة في مسألة العبودية. هو ربنا خلقنا ليه؟ لإقامة العبودية. عشان كده لما جيلك في الكلام على أصول الفقه الدعوي ونقول لا بد أن تكون الدعوة ربانية، ربانية في مصدرها وربانية في أصولها ومنهجها وربانية في وسائلها وغاياتها. ده من أصول الدعوة، من أصول الفقه الدعوي. فالربانية العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، عبد عبد. يبقى هي دي القضية النهاردة. النهاردة العبودية اللي احنا عمالين نتكلم فيها يا جماعة، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت أن من مقتضيات استقرار معنى العبودية أن يقوم بالتكاليف، يحقق أقصى الثمرات، وهو في الوقت ذاته وهو بيقوم بالتكاليف، التكاليف صلاة وصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ودعوة إلى الله وزواج وغيره، كل حياته التكاليف الشرعية بيقوم بها، وهو نافض يديه من هذه الأعمال، خالص العبودية من جوازبها ومغرياتها. ذلك لأنه لم ينهض بالتكاليف لذاته ولا لذاتها، ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها. احفظ النقطة دي مهمة جدا، انك مش قايم بالعبادة ليك ولا لذات العبادة، وانما لان الله امرك بذلك. احد السلف كان يقول ايه؟ اني اخرج من الصلاة وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا. هذه صلاة تصلح ان تعرض على الملك القدوس؟ فاقول في نفسي والله يا رب ان مثلي لا يصلح ان يرفع شيئا اليك ولولا انك امرتني ما فعلت. يبقى انا بصلي تنفيذا لاوامر الله، وبتزوج تنفيذا لاوامر الله، وبدعو الى الله تنفيذا لاوامر الله، بلتحي تنفيذا لاوامر الله. هي دي كتير تسأله انت ملتحي ليه؟ مش علشان اصل بعض الناس بيمن على الله بمثل هذه الاعمال، لا لا، ده انت بس قايم بالواجب. كلا لما يقضي ما امر، يدوبك بتقوم بالواجب. نمرة اتنين عشان ما نطولش في المسألة دي، من مقتضيات معنى العبادة، من مقتضيات النقطتين اللي احنا قلناهم، استقرار معنى انك انت عبد وان الله رب، وان اللي بين العبد والرب عبادة. واكدنا على استقرار معنى انك عبد، ان يستقر يملى نفسك يملاك انك عبد، امتلاءك بالمعنى ده بشعور انك عبد من مقتضياته ان تصبح قيمة الاعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. ان تستمد معنى الاعمال بقى، قيمة الاعمال اللي احنا بنعملها تبقى قيمتها مستمدة من الباحث على العمل مش من نتيجة العمل وثمرته. يعني لما اجي ادعو الى الله انا بدعو الى الله ليه؟ طلبا لرضا الله. يبقى هي دي قيمة الدعوة، مش قيمتها كم واحد التزم بالدعوة دي، ثمرة الدعوة دي ونتيجتها كم واحد جم، مش دي قيمة العمل. قيمة العمل الدافع ليه. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، ستة. هل دي قيمة سيدنا نوح؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله العظيم، سيدنا نوح أول أولو العزم من الرسل. سيدنا نوح قال له ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يبقى القضية إذا مش في نتائج العمل، ده القضية في الإيه؟ في الدافع والباعث على العمل. دي من مقتضيات شعورك إنك عبد وأن الله عز وجل رب، وإن اللي بينك وبين الرب عبادة إنك بتعبده سبحانه وتعالى. فلتكن النتائج ما تكون، فالإنسان غير معلق بهذه النتائج، إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه الأعمال. ولأن جزاءه ليس في نتائجها، إنما جزاؤه في العبادة التي أداها. ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال، فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن فيها، ومتى حقق هذا المعنى اللي هو مطالب به العبادة انتهت مهمته وتحققت غايته، ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. هذه النتائج ليست داخلة في حسابه ولا في واجبه، الواجب عليه مش النتائج، الواجب عليه تأدية العمل وليست من شأنه، إنما هو قدر الله ومشيئته، وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته. هي دي، ولازم تفهم الأصل ده عشان تقدر تخلص، لأن اللي مش هيفهم الأصل ده ويبقى متطلع للثمرات والنتائج يبقى شغل حسابه، إنما اللي شغل حساب الله يبقى مش باصص للنتيجة، هو دايما نظره متعلق ربنا راضي ولا لا، اللي أنا بعمله ده يرضي ربنا ولا لا، مش يرضي الناس. أنا بقول إن ضل دعاة مشهورين تقال كبار ضلوا بسبب قضية إرضاء الناس، بسبب قضية الحرص على الناس ان هم ما يطفشوش. لكن اللي نظر لرضا الله، سواء رضي الناس ام سخطوا، كسروا ام قلوا، التزموا ام ضلوا، هو بس لرضا الله، في الحالة الوحيدة دي اللي يثبت على اخلاصه وليكن ما يكون. الدعاء اجراء عند الله، شغالين خدامين عند ربنا، خدامين دين ربنا. الدعاة أجراء عند الله حيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، وقبضوا من الله الملك الأجر المعلوم، أجر الدعوة. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا أعمل وبعد كده النتيجة على فين؟ مش أنا، مش موضوعي، أنا معرفش، بس أنا اشتغل. خلوا بالكم، أنا قلت لكم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت إن ما ينفعش واحد عمره ما مسك قطعة سلاح ويخطط لمعركة، ولا واحد عمره ما فهم هندسة ويرسم ويصمم وينفذ كوبري أو دفق، ما ينفعش، صح كده؟ فمعنى كده خلي بالك بقى عشان نبقى فاهمين صح، إن ما يجيش واحد بقى عمره ما مسك مسطرة وقلم ولا بيفهم في هندسة ويصمم كوبري والكوبري يقع ويقول لا انا عملت اللي علي، انا اجتهدت. لا، اجتهدت انت مين عشان تجتهد؟ انتوا معايا فاهمين الفرق بين دي ودي؟ ان الانسان مش مسألة ان انا اقول ان انا اعمل واللي علي ان انا اعمل والباقي على ربي سبحانه وتعالى، لا، هي مش الحركة بركة اي عمل وخلاص، لا، ده العمل ايه؟ بالضوابط والاخذ بالاسباب والاحتياطات، وبعد كده لو وقع يبقى انا عملت اللي عليا. زي ما قلت لكم في الاول خالص، لازم في نسبه فائد، مش كده؟ مش قلنا كده ان انواع السقوط اللي بتحصل في الدعوه ده كل الناس في العمل، في اي عمل بشري لازم في نسبه ايه؟ نسبه فائد، توقع سقوط كله وارد، لكن بعد ما ايه؟ بعد ما ابذل جهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره اشترى الدبتين وشاف عبد الله بن أريكت وشاف أبو بكر الصديق وخرج بالليل واتجه في عكس الاتجاه واستخبى في غار ثور، ومين اللي هيجيب له الأكل ومين اللي هيجيب له الأخبار ومين اللي هيجيب له اللبن ومين اللي هيمحو أثار الأقدام، خطط صح. وبعدين لقاهم فوق دماغه، يعمل ايه؟ لا تحزن إن الله معنا. يبقى هو كده اشتغل صح وأخذ بجميع الأسباب، وبعدين النتيجة مش بإيدي، لكن أعك ولخبط وقول النتيجة مش بإيدي، أبقى منفر ومثبط وضيع الدعوة وتبقى النتيجة مش بإيدي، أتهور وأعمل أشياء تضر الدعوة وقول إيه يعني النتيجة مش بإيدي، مش هم الناس يكتروا ليقولوا لا لا لا لا. إحنا بنتكلم في أصول الفقه الدعوي، يبقى أصول وفقه في الدعوة، فلازم الأمور تبقى منضبطة تحديدا، فكلامي لا يحمل على عواهنه. يبقى بعد استيفاء الأسباب والأخذ بذل أقصى الطاقة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. استيفاء أقصى الطاقة وبذل منتهى الوسع وبعد كده استنى الأجر. في قصة الثلاثة اللي نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، الصخرة ما تشالتش غير بعد الثلاثة ما دعوا، مش بعد الأولاني راجل بركة دعا طلعوا، الثاني كمان بركة لا، ده لازم ايه الثلاثة، ولو كانوا عشرة كان لازم ايه كان لازم العشرة يقولوا. فلذلك ينبغي علينا استنفاد الوسع وبذل الطاقة. ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض الحياة. هنتكلم في الإخلاص إن شاء الله على موضوع الحرص على الشهرة، وإن الحرص على الشهرة وطلب الشهرة من نواقض الإخلاص. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، أو هو أيوب السختياني أحدهما، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. يبقى أبدا اللي يحب الشهرة عمره ما يكون صادق. ما صدق الله عبد أحب الشهرة. شوف الموقف ده، كان أبو الزناد محدث، كان محدثا، وكان يحضر له مئات بل ألوف، وكان يحضر في مجلسه محدث، بيقعد يحدث الحديث زي المجلس بتاعنا مجلس التحديث كل يوم خميس كده، يحضر له 300 عمامة. عارفين يعني ايه يحضر له 300 عمامة؟ ها؟ يعني 300 شيخ غير طلبة العلم، لأن اللي كان يلبس العمامة الشيخ. لما الإمام مالك أذن له في أن يفتي لبس الطويلة اللي هي العمامة. الشاهد إيه؟ الشاهد برضو مهمة، هناخد منها فايدة دي لله. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: إنك مهما بقيت شيخ محتاج لشيخ. يعني تفتكر أنت ابن القيم لما صاحب الشيخ الإسلام ابن تيمية 12 سنة، ابن القيم ما كانش شيخ حد ما مات شيخ الإسلام؟ كان شيخ، بس برضه مهما يبقى شيخ لازم ايه؟ لازم يبقى له شيخ، لازم تفضل صغير قدام حد، لازم. مش خلاص انا بقيت شيخ وانسى الدنيا واللي فيها، لا لا. عشان كده ابو الزناد كان بيحضر له 300 شيخ غير طلبة العلم والصغير والكبير. الشاهد: فلما دخل ربيعة الكوفة، برضو مش فاكر الكوفة ولا البصرة عشان ما نغلطش، والخبر ساق الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. الإمام الذهبي ساق الخبر بيقول: ولما دخل ربيعة انفض الناس عن أبي الزناد وأقبلوا على ربيعة. ربيعة اسمه ربيعة الرأي، فكان بيفترض المسائل ويجاوب عليها، ولو قلت كذا نقول كذا، ولو ردوا بكذا نرد بكذا، ولو عملوا كذا يبقى كذا. فانبهر الناس بالفقه، الفقه رياضة عقلية، فتركوا أبو الزناد وأقبلوا على ربيعة. فجلس أبو الزناد حزينا وقال: سبحان الله، درهم حظ خير من باع من علم. المسألة حظوظ، هو بيقول كده، والنهاردة بتسمعها كتير، يقول لك الناس دي بتقول لا بتحضر للشيخ فلان ليه، هو بيقول ايه؟ انت حظوظ، كل واحد وحظه. كتير تسمعها، هو قال كده: درهم حظ خير من باع من علم. انا عندي علم والناس سابوني وراحوا لربيعة، حظ. يكتب الامام الذهبي، وكلام الذهبي دايما بقول انه استاذ في التربية، كلام مفيد جدا. فالامام الذهبي علق يقول ايه: يرحم الله ابا الزناد. كلا والله، فإن درهم علم خير من كل شيء، أو كلام هذا معناه، ليقول والشهرة وبال على العالم. ده الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من كلام الزهري، والشهرة وبال على العالم، والسلامة والله في الخمول، ونسأل الله المسامحة. كلام زي الفل. الشهرة وبال، وبال على العلماء فعلا، وبال على الدعاء، زي ما قلت لكم يا ما دعاء كبار وتقال ضاعوا بسبب الشهرة، بسبب الجماهير، بسبب الكسرة اللي حواليهم، فتنة. عبد الله بن مسعود قال لهم كده، ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، مشيكوا ورايا. عشان كده ابن القيم قال إن قرع نعالهم خلفه أشد من خفقة قلبه فتنة. الرجلين اللي ماشية وراه وماشي وحاسس إن في ناس كتير ماشية وراه، فتنة. فلذلك هنا الإنسان لما يبقى الدافع للعمل عبادة، لما يبقى العمل نفسه وهو بيأديه عبادة ملوش توجه غير كده، يبقى في النهاية هو مش طمعان في شهرة. الناس زادوا، الناس قالوا، قال له لي مجلس إذا زاد الناس فرحت وإذا قلوا حزنت، قال إنه مجلس سوء فلا تعد إليه. وممكن نضحك على بعض، هي ما جاتش معانا في مدرسة الربانية الكلمة دي، بس كانت ماسكة معانا شوية اليومين اللي فاتوا، إن كل الناس النهاردة بتضحك على بعضها. ولو عايزين نضحك على بعض سهل قوي، أقول لكم كلام يرضيكم من جملة اللي بيضحكوا على بعض. ممكن نضحك على بعض وقول إن المجلس لما يكتر ببقى فرحان بانتشار الإسلام يا أخي، وكثرة الالتزام وكثرة الملتزمين، فرحان للدين. هنضحك على بعض؟ مش فرحان للدين، تفرحان لنفسك إن كل دول حضروا لك. فلذلك نقول إن بقى لما العمل يستمد، اسمع الجملة دي تاني، ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه عند الله بمجرد تحقيق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة. فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقة في النهوض بالتكاليف، وما الدعوة إلى الله إلا تكليف من الإيه؟ من التكاليف الشرعية. ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الدنيا وثمرات هذا العمل، فقد حقق هذه الثمرات ليحقق العبادة، لا ليحصل على الثمرة ولا ليحتجزها لذاته. حين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق تحقيق معنى العبادة الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة، ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقا برضا الله وحده، لا بصورة العبادة ولا بثمرة العبادة، قلب معلق بالله بس. واحد على طول دلوقتي يفز يقول لي وده ممكن يا شيخ؟ مش اتفقنا في الأصول المرة اللي فاتت أن الله لا يكلف بمحال ولا يكلف بما لا يطاق؟ يبقى لما ربنا أمرنا بالإخلاص كلفنا بإيه؟ بما يمكن، وهو ده الإخلاص سبيل تحقيقه. حين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق، أفق العبادة، أفق العبودية، ويستقر عليه، خلي بالك بقى من بقية الكلام، فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة. احنا قلنا على الساحة النهاردة مولد كله شغال وعلى مزاجه وعلى هواه، وبيدعو لإيه ومنهج إيه ولا حد دريان. إن سألت واحد من اللي شغالين ومشهورين انت قريت إيه عن المنهج السلفي، فقال لي قريت تفسير ابن كثير. المهم مش ده الموضوع، الوسائل بقى المتخذة للوصول إلى دعوة الناس، الوسائل المتبعة للوصول إلى هداية الناس شكلها إيه؟ نوعيتها إيه؟ لما الإنسان يبقى فاهم إن الدعوة دي عبادة وعبادة وبس، وإنه عبد وعبد وبس، مستشعر قول لسيدنا نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، مستشعر قول سيدنا موسى: إنه يقول إن الله يأمركم، حين يكون مستشعر المعنى ده إنه عبد عبده بس، مش بيتصرف كصاحب دعوة وإنما عبد في هذه الدعوة، عبد لله سبحانه وتعالى. التصرف ما يقدرش يستعمل وسيلة خسيسة للوصول إلى غاية نظيفة، ما يقدرش ما يقدرش. كثير من الناس بيعتمد الغاية تبرر الوسيلة، لا، في الإسلام لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة أيضا مشروعة، لابد أن تكون الغاية مشروعة يعني على الكتاب والسنة، والوسيلة مشروعة يعني على الكتاب والسنة. حين يرتفع الإنسان إلى مستوى العبادة ويستقر عليه، فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصر دين الله وجعل كلمته هي العليا. فإن الوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف، تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. وأيضا لا يستطيع اتخاذ وسيلة خسيسة لكونه لا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات. أنا مش هدفي، هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي أصل من الأصول، أن التمكين لطائفة الدعاة إلى الله في الأرض ليس غاية وإنما هو وسيلة، وسيلة لإقامة العبودية، وسيلة لتيسير الدعوة إلى الله، التمكين. لكن التمكين نفسه مش غاية، مش هدفنا أن نمكن، هدفنا أن يعبد الناس الله. فاللي مش بيمني نفسه ببلوغ الغايات بيعنى بتحقيق الواجبات. مش هدفي أن أنا أوصل لكذا، أنا هدفي أن أنا أعمل اللي علي. عشان كده عبد الله بن مسعود لما سمع واحد بيقول: أنا لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين، فقال: إنها هنا رجل يتمنى لو زحزح عن النار وأدخل الجنة. يبقى الأمنية الوصول أداء الواجب، أنا نفسي بس أقوم بالواجب تحقيقا لمعنى العبادة في الأداء. أما الغايات فموكولة إلى الله، النتائج موكولة إلى الله يأتي بها وفق قدره الذي يريد. لا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله، الذين إن مكناهم في الأرض سبحانه وتعالى. يبقى اللي يمكن الله مش أنت، فلا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله، ليست داخلة في حسابات المؤمن العابد. فلتؤدي عملك ولتدعو إلى الله على بصيرة، ثم استمتع براحة الضمير وطمأنينة النفس وصلاح البال في جميع الأحوال، سواء رأيت ثمرة عملك أو لم ترها. هو غلام أصحاب الأخدود رأى ثمرة عمله؟ ما شافش حاجة، الناس كلهم أسلموا بعد ما تقتل هو. سواء رأى ثمرة عمله أو لم يرها، تحققت كما قدرها أم عكس ما قدرها، فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه عند تحقق معنى العبادة واستراح. وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته، وقد علم هو أنه عبد فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد، وعلم أن الله رب فلم يعد يتقحم

لكن الملك جل جلاله لما عرف من عبده ده ان واد مكار بيمكر على الله شغل لحسابه ويقول انه شغل لحساب الله مكر الله به، فجعل الناس يقولون، خلى كل الناس تقول عالم عالم عالم عالم عالم عشان يبقى ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى الخطر الداهم، الخطر الأخطر على الداعية أن تكون الدعوة حظ نفس ولذة حال. اثنين، أن يكون عاملا لحسابه، عابدا ذاته، طالبا دنيا. ثلاثة، أن يتسنم هذا المرتقى الصعب حقدا وحسدا وعداوة. ودي مصيبة جديدة، تلميذ قاعد عند شيخ شاف اللي فيه الشيخ، قال له وانا ما بقى الشيخ ليه؟ هو احسن مني في ايه؟ طب هو بيعمل ايه؟ طب انا ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده. حسدا وحقدا وعداوة. لا، وايه اللي بقى الشيخ؟ هات حاجة جديدة بقى خالف تعرف. وده يا جماعة مع شديد الاسف شوفوا واضح بقى على النت، المواقع بتاعت الدردشة، مش اسمه دردشة، اسمه ايه بتاع مناش دعوة حد يا عم، خلينا في حالنا، الله يصلح حالنا واحوال المسلمين اجمعين. اللي بيتنطط على الشيخ فلان، واللي بيشتم الشيخ فلان، واللي بيتريق على الشيخ فلان، واللي بيرد على الشيخ فلان، كل دول اسألوا انت بتعمل ليه؟ يقولك ديانة. ده دين يا اخي. طب احلف بالله العظيم، دين قالك كده؟ ربنا قالك كده؟ الرسول امر بكده صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد نرجع تاني للاخلاص. انا عايزك تنام على ظهرك كده الليله دي، وقفل الاوضه، وتذكر القبر. انت راقد دلوقتي في القبر، وملك الموت عند رأسك مادا يده يطلب روحك. محتاج تتوب قبل ما تموت عشان تتشهد. فمعك فرصة 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، مش أكتر. تسأل هل أنت مخلص، ولا هتلاقي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أنت مخلص، ولا هيتقلك اطلبوا عملكم ممن عملتم له؟ هل أنت مخلص، نفسك هتطلع على طول تقولك مخلص، أمال بتحب المدح ليه؟ لا يعني، بس أمال بتتنطط عن الناس ليه؟ لا أصل، أمال بتدرس اللي على هواك وتدرس اللي على هواك بس ليه؟ لا أصل، أمال أمال أمال حدد الاتهامات لنفسك. لا، مش عايز نوم على ظهرك على السرير بقى، دي عايز أقعد على المكتب وورقة وقلم. هو أنا معجب؟ لا. أمال لما عملت كذا كنت منتفخ كده ليه؟ هو انا مغرور؟ هو انا مرائي؟ هو انا بعبد نفسي؟ هو انا بجري ورا شهوتي؟ اقعد الليله دي ما تنامش، اوعى تنام، اوعى تنام، احسن هتموت، والله لا تموت. اقعد وشوف انت سكتك كده على فين، جنه ولا نار. أنا بحبكم في الله، ناقش نفسك في الإخلاص. تعالوا نقرأ باب الإخلاص من كتاب منطلقات طالب العلم، من أول صفحة 85. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء